بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال قائل ظاهر النصوص المراد أو ظاهرها غير المراد، فإنه يستفصل ويسأل ما مراده بالظاهر، لأن لفظ الظاهر مشترك ومجمل، يحتمل حقا ويحتمل باطلا. فإذا قال ظاهر النصوص المراد، فنقول: ما مراده؟ ما مراد قوله مراد؟ قال: مرادي إثبات الصفات، وأن الله تعالى يتصف به صفات حقيقة، وأن الله يستوي على عرشه حقيقة، نقول هذا صحيح. وإذا قال ظاهر النصوص غير مراد، يقول: ما مرادك؟ المراد بظاهر النصوص، قال: مراد بظاهر النصوص صفات المخلوقين، النصوص ظاهرها التشبيه بصفات المخلوقين والتمثيل، ثم استوى على العرش، أنا أفهم منها أن الله استوى مثل استواء المخلوقين، ولهذا أقول غير مراد. يقول: هذا صحيح، هذا غير مراد، ليس المراد من النصوص التمثيل بصفات المخلوقين، هذا كلامك صحيح غير مراد. لكن بعد ذلك نبقى بعد ذلك ننبهك ونقول لك: ليس هذا مراد، ليس هذا ظاهر النصوص. من قال لك ان ظاهر النصوص التشبيه؟ مع قولنا انه ليس ظاهر النصوص التشبيه، هذا حق انه ليس ظاهر النصوص التشبيه، لكن من قال لك ان ظاهر النصوص التمثيل؟ ليس ظاهر النصوص التمثيل، والله تعالى اعلم واحكم من ان يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا، والسلف لا يرضون ان يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا. فان كثيرا من نفاة الصفات يعتقدون ان ظاهر النصوص كفر، يقولون ان الاستواء معناه استواء ثم استوى على العرش، يعني استواء مثل استواء المخلوق، ولهذا ننفي لا نفهم من الاستواء الا استواء المخلوق، كما يستوى المخلوق على الدابه، فاذا استوى المخلوق على الدابه فقياس فمعنى ذلك انه لو سقطت الدابه سقط الراكب عليها، فكذلك استوى الرب على العرش، نفهم منه انه ان العرش يحمل الرب وانه محتاج اليه، وانه لو سقط العرش سقط الرب تعالى الله، فلهذا ننفي، نقول هذا باطل. من قال لك ان ظاهر النصوص هذا؟ نحن الان معك في كون ظاهر غير مراد اذا كنت تفهم هذا الفهم، لكن مع ذلك ننبهك بانه ليس هذا ظاهر النصوص، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون من أن يخبر عن نفسه بشيء ظاهره الباطل والكفر. والصحابة لا والسلف والأئمة لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا. نعم. قال: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. نعم صح، ما معك من غير هذا المراد، لكن فهمك أن ظاهر النصوص التشبيه هذا فهم سقيم، فهم باطل. نعم. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. نعم. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يعني الذي يجعلون ظاهر النصوص غير مراد، يقولون ظاهر النصوص غير مراد يغلطون، تارة يجعلون معناها معنى فاسد ثم يريدون أن ينهوا المعنى الفاسد، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه ليس بصحيح. نعم. قال: والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. نعم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ. نعم، كما يعتقد القائل أن ظاهرها التمثيل بصفة المخلوقين، يجعل ظاهرها التمثيل بصفة المخلوقين ثم يريد أن ينفي، يريد أن ينفي هذا الظاهر. نعم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر. نعم. ولا يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني هم لهم حالتان: حالة يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد مثل ما سبق، يقول السواء السواء مثل سواء المخلوق، ثم يريدون أن يفوق. وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، يقولون الآن ثم استوى على الأرض السواء حقيقي، استوى السواء الحقيقي، استقر وعلى وصعد وارتفع، لكن هذا لا يناسب الرب، هو المعنى الحق لكنهم يعتقدون أنه باطل. فيقولون: إذا قلنا إنه استوى سواء حقيقيا جعلناه محدود وجعلناه جسم، لا يكون لا يستوي السواء الحقيقي إلا جسم متحيز، فكونك تثبت السواء الحقيقي هذا تنقص للرب، لأنك جعلته محدود ومتحيز وفي جهة محددة، وهذا تنقص له، وإنما الكمال أن تجعلها ذاهب في جميع الجهات. يقول هذا هذا هذا المعنى الحق، تريدون أن تنفوا المعنى الحق، هذا باطل. يعني فعلكم هذا، عملكم هذا عمل باطل، كيف تردون المعنى الحق؟ رددتم لاعتقادكم أنه باطل، هذا الاعتقاد هو الفاسد، نفس الاعتقاد، اعتقادكم أن المعنى الحق باطل هذا هو الذي جعلكم تنفون المعنى الحق. نحن الآن نصحح مفهوم، نقول: من قال لكم أنه إذا استوى على العرش هذا فيه تنقص للرب؟ ما في تنقص للرب، هذا هو الكمال، هذا هو في إثبات العلو، ولا يمكن إثبات العلو إلا بهذا. وقولكم أنه يلزم أن يكون محدود ويكون متحيز، هذا فهم لكم، فهم سقيم، تريدون أن تردوا به المعنى الحق. فهؤلاء لهم، يعني الذين يقولون ظاهر النصوص يريدون أن ينفوا ظاهر النصوص، لهم حالتان: الحالة الأولى أن يفهموا من النصوص معنى فاسدا ثم يريدون أن يردوا هذا المعنى الفاسد، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه لا يناسب الرب وأنه لا يليق بالرب وإن كان معنى الحق. سيمثل المؤلف للحالتين. نعم. قال: فالأول كما قالوا في قوله، هذا مثال الأول وهو أن يجعلوا معنى الفاسد هو معنى النصوص، يجعلوا معنى الفاسد النصوص ثم يريدون أن يردوا هذا المعنى. نعم. قال: فالأول كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني، الحديث. وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذه ثلاث أمثلة مثل بها المؤلف رحمه الله لكونهم يجعلون المعنى الفاسد هم على النص ثم يريدون أن ينفوه. قال: عبد جعت فلم تطعمني، قالوا هذا فيها أن الرب يجوع والرب لا يناسبه فنحن ننفيها. لكن يقال لهم: إن أنتم اقرأوا آخر الحديث، قال: عبدي جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو عدت فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي. صريح في أن الذي جاع هو العبد، وهذا ولا يسمى تأويل هذا، لأن التفسير أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث نفسه فسر بعضه بعضا. كذلك أيضا الحديث الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فكأنما صافح الله، قالوا هذا دليل عن يمين الله في الأرض، ولا لا ينسب، لابد أن ينوي، لابد أن هذا معنى فاسد، لابد أن ننفيه. نقول: آخر الحديث فكأنما صافح الله، والمشبه غير مشبه به، صريح في أنه كأنما صافح الله، مع أن هذا موقوف على ابن عباس. والثالث إيش؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا معنى الحديث لهم معنى فاسد، لابد أن فيه أن أصابع الرب في جوف العبد، وأن تمس، وأن أصابع الرب تمس القلب، هذا معنى فاسد. البينية معنى في اللغة العربية واسع، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب في مماسة، هل السحاب يمس الأرض ولا يمس السماء؟ ما يلزم منها المماسة، البينية في اللغة العربية واسع. فالمعنى الفاسد اللي فهمتم نقول هذا معنى فاسد، نرد المعنى الفاسد، والحديث لا يدل على المعنى الفاسد، ولكن الفهم الفاسد إنما هو في فهمكم. نعم. فهم هؤلاء جعلوا